قلبي لي أجاب وذكر الأجد ينساك ملوم قلبي كل ما زاد شوقه تطيب نفسي وصلي ذره تشتاق وتسترب عيني وذوقي غبوقه قلبي لي أجاب وذكر الأجد ينساك ملوم قلبي كل ما زاد شوقه تطيب نفسي وصلي براه وتشتاق وتسترب عيني وذوقي غبوقه يزيني شوف الروض في وقت نشراب ربيع واسمه والخزامة يطوقه وعين المها والناظرت فيه بسراب تتلي معلوقي ويسرع خفوقه يزيني شوف الروض في وقت نشراب ربيع واسمه وخزامة يطوقه عين المها والناظرت فيه بسراب تتلي معلوقي ويسرع خفوقه ويغصني وردا زهي فيها الأوراق ما هي تهنى به غذي يرموقه لهب بنسناس على مدمج الساق يزيد من حسنه يروي عروقه ويغصني وردا زهي فيها الأوراق ما هي تهنى به غذي لهب بنسناس على مدمج الساق يزيد من حسن ويروي عروقه تتوق له روحي كما الطير خفاق لولا الضلوع مجودته سبوقه تطرب له النفس الحزينة بالأشواق ودي بشوفه مري صعب طرقه تتوق له روحي كما الطير خفاق لولا الضلوع مجودته سبوقه تطرب له النفس الحزينة بالأشواق ودي بشوفه مري صعب طرقه يا كيف يصبر عن هوى نجدي مشتاق لراعة فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق وادعي عسى ربي لنجد يسوقه يا كيف يصبر عن هوى نجدي مشتاق لراعة فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق ودعي عسى ربي لنجد يسوقه يا كيف يصبر عن هوى نجد مشتاق لراعة فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق ودعي عسى ربي لنجد يسوقه يا كيف يصبر عن هوى نجد مشتاق لراعة فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق وادعي عسى ربي لنجد يسوقه يا كيف يصبر عن هوى نجد مشتاق لراعة فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق